سأل نسأل عن الفلوس التي تضع في مساهمة الأراضي وهي 1000 ريال، وبعد 9 سنوات صارت 13000، فهل عليها زكاة وعن المدة الماضية؟ إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أرض أو نحوها للبيع فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع، كل سائل يقوم ويزكي هو وأصحابه والشركاء، كل يزكي حق حصته. فإذا بيعت زكى السنة الأخيرة، إن كان ما زكى السنة الماضية زكى السنة الماضية، زكى السنة حسب زكاتها وأخذها بعد ذلك، ولكن لا يلزمه أن يزكيها على السنة الأخيرة، لا، كل سنة على حسابه، السنة الأولى على قد قيمتها، السنة الثانية على قد قيمتها، وهكذا، لأن تختلف، قد تكون في أول أمر رخيصة ثم غالية، قد تكون بالعكس أول غالية ثم رخصت، فتلزمه القيمة في كل سنة بحسبها، وعلى ضوء ذلك يخرج الزكاة وهي ربع العشر من القيمة، 25% هذا ربع العشر، 2.5% على هذا القيمة كل سنة.